عدد مركب. العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد. تمييزه ايه؟ مفرد. ولذلك احد عشر ايه؟ كواكب ولا كوكب؟ كده على الاول. يبقى اذن هنا اثنتي عشرة دي دل على انه مؤنث. طب ده سبت مش مؤنث، ده سبت ايه؟ لكن اذا جمع صار ايه؟ مؤنثة. خلاص على الاول. طيب وليه اثبت ولا جابش سبتا؟ ام قال لك شو بقى، هو مدام هم اثبات وقطعهم يبقى كتلهم وحدة جمعاهم ولا لا؟ فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد، فجاب أثبات ضيا مكان قبيلة، وقبيلة مفردة ولا لا؟ يبقى لما أقول اثنتي عشرة إيه؟ قبائل ولا قبيلة؟ طبه قبيلة هي الأثبات، قبيلة اللي هي إيه؟ يبقى اسمها الإيه؟ الأثبات. وقطعناهم اثنتي عشرة أثباتا، وجعلنا كل سبط أمة بإيه؟ بخصوصها. هنا الواقع الكوني أثبت أنهم كذلك، لأنك أنت لا تجد لهم تجمعا قوميا اللي بيسموه الوطن القومي لليهود، رغم أنهم أعانوهم الدول الظلمة القوية أعانوهم وعملوا لهم وطن، برضو لسه في كل أمة منهم إيه؟ شوية وشوية معزولة عن الشعوب، يعني ما يدوبوش في الشعوب، كل حاجة حي اليهود، يعني حتى يعيشوا فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الايه. وده اللي حاصل ولا لا؟ يبقى قطعناهم في الارض ايه؟ اثبتا امما، يعني كل حتة فيها ايه ولهم طبائعهم الخاصة، فلا يدوبون في المجتمعات التي ايه يعيشون فيها. وكل ربنا يقطعهم في الارض يبقى نشرهم في الوطن، ما عملش لهم ايه؟ وطن مستقل. ولذلك ستقرأ في سورة الاسراء ان شاء الله يقول ايه؟ وقلنا من بعده، اي من بعد موسى، لبني اسرائيل قلنا لهم ايه؟ اسكنوا الارض. الله، وهو السكن يا رب، ما هو السكن لازم يكون في الارض، انما حين تقول لي يا رب اسكن تحدد لي حته من الارض، اسكن الاسكندريه، اسكن مصر، اسكن الاردن، اسكن سوريا، انما تقول لي اسكن الارض، طب ما انا قاطعا في الارض. يعني ايه اسكنوا الارض؟ يعني ايه انساحوا فيها فلا تجمعوا. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي الضربه القاضيه عليكم، جئنا بكم لفيفا تتجمعون، لان عدوكم مش ممكن يتتبعكم في كل امه من الامم، يبعد جيش للامه دي وجيش للامه دي وجيش للامه دي، انما بقى اذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم نعمل ايه؟ جئنا بكم ايه؟ اهو الوطن القومي دي هم فرحوا بيه، نقول لهم لا، هذا هو التجمع الذي قال الله جئنا بكم ايه؟ عشان تبقى الضربه ايه؟ الضربه موجهه في مكان واحد، لان ان ما كناش هيعمل هو كده، عايزين نبعث في كل امه ايه؟ جيش عشان يحارب مين؟ عشان يحارب الامه اليهوديه اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما. واوحينا الى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. شوف المعجزات بقى هنا بقى. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. استسقى، ما معنى استسقى؟ ساعة ما تلاقي ألف وسين وتيه وبعدها حاجة، افهم إن المراد هنا طلبنا كذا، استفهم ألف آه والسين والتيه وبعدين إيه؟ استسقى فهمة، والفه والهي والمين، استفهم يعني طلب الفهمة، انا استفهم منك يعني اطلب ايه؟ طب استخرج، طلب اخراج ايه؟ تبقى على هذا استفهى طلب ايه؟ شيل الالف وشيل السين ايه؟ والت، وقول طلب ايه؟ طلب سقيا. است ادي استفهى، وبعدين ايه؟ استفى، يبقى طلب الايه؟ السقيا. وما هي السقيا؟ السقيا هي شربة الماء التي ايه؟ تمنع عن الانسان العطش وتؤنسه بالرجل. يبقى استسقى الف همزه دي والسين والتاء، اذا دخلت على حروف بعدها يبقى طلب ما تؤديه الحروف بعدها، فاستفهم يعني ايه؟